قال يا هي يلي فوق سلع على النار. الله الله الله هود هداك الله. الله خذ لي سلامي. الله الله قال يا هي يلي فوق سلع على النار. هود هداك الله خذ لي سلامي. يا مصطفى يا باهي الأنوار اللي بقربك نغتنم بالسلام. وبصاحبك الصديق اللي خش معاك بالغار والعنكبوت خيم وباط الحمام. أنت الذي وصيت الضيف والجار وانشر الدين الله بالعدل والإحسان. أنا مريت مكة الشريفة وبالقلب نيات ادخل لأرض الحرم والكعبة حيها ونسيت كل الأهل وانهمرت الدمعات لما شفت بيت العتيق النور كاسي. وسعيت بين الصفا ومروة سبع مرات أشواق سرعة ومهل بخشوق نمشيها ندعي إله الكون بأخلص الدعوات وحولي جموع البشر تدعي لباريه. وبوقفة ليالي العيد رحنا على عرفات وكلي حنين وشوق بوس أراضيها. ادعي إله العرش بأخلص الدعوات وحولي جموع البشر تدعي لباريه. رعى الله أياما تقضت بطيبة وحيا ليال ما عرفت لها قدرا. ليالي وصال ليالي وصال ولكن لا لا لا لا تباع ولا تشرى. الله الله وادخل من باب السلام. من باب السلام الله الله مسلما الله على المصطفى الهادي وافرح بالبشرى واقول يا رسول الله جئتك قاصدا وكلي شفيعا يا اجل الورى قد رأى